بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في النفاس. النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة. الشيخ رحمه الله عرف النفاس اصطلاحا فقال: هو الدم الخارج عقيب الولادة. أما النفاس لغة كما ذكر الفقهاء قالوا هو مصدر نفست المرأة إذا ولدت فهي نفساء. قالوا نقول نفست بضم النون وفتحها، نفست ونفست، إذا يصح فيها ضم النون وفتحها. أما النفاس السلاح كما ذكره الشيخ هو الدم الخارج عقيب الولادة. قال: لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم. يعني هنا كأن الشيخ يعلم لما سمي الدم الخارج عقيب الولادة نفاسا. قال: لأنه مأخوذ من تنفس الرحم، لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، أو من خروج النفس بمعنى الولد، أو بمعنى الدم، يعني أو من خروج النفس بمعنى الدم، لأن النفس كما هو معلوم تطلق ويراد بها الذات، ذات الشيء، يعني ذات الإنسان، وتطلق ويراد بها النفس، ومنه قولهم: موت ما لا نفس له سائلة، التي في الماء لا ينجس الماء، لا ينجس الماء، فتطلق النفس ويراد بها الدم. فإذا سمي الدم الخارج عقيب الولادة نفاسا إما لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم، أو لأن مأخوذ من خروج النفس بمعنى الولد فسمي هذا الدم نفاسا، أو سمي نفاسا لأن بالأصل الدم يسمى نفسا فسمي نفاسا من خروج النفس، يعني من خروج الدم. الله. فقول الشيخ رحمه الله تعالى، هنا نقف عند تعريف الشيخ، أنه ينبني على هذا التعريف بعض المسائل. قول الشيخ رحمه الله: النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، فقيد النفاس بالدم. فلما قال النفاس هو الدم يفيد هذا الكلام أنها لو ولدت ولم ترى دما، امرأة ولدت ولم ترى دما، ما الحكم؟ هل تكون نفساء أو لا تكون نفساء؟ قال الفقهاء: الصحيح أنها لا تكون نفساء. ليه؟ لأن النفاس كما قلنا مرتبط بخروج الدم من الرحم من الفرج، ولكن يجب عليها الغسل، يجب عليها الغسل احتياطا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال: لأن الولادة لا تخلو، لا تخلو يعني في الظاهر عن قليل من الدم، لذلك أوجب أبو حنيفة رحمه الله عليها الغسل احتياطا. أما الصاحبان فقالا: لا يجب عليها الغسل، لأن الغسل، لأن الغسل تعلق بالنفاس ولم يشترك بنفاس. كذلك عندنا مسألة هنا: لو أن امرأة كما عند في زمان في هذه الأيام ولادة يسموها قيصرية أو شق بطن، يعني ولدت من بطنها، شق بطنها جرح. وقد نص الفقهاء على هذه المسألة في أنها لو ولدت من قبل سرتها، بأن كان في بطنها مثلا جرح فانشق هذا الجرح وخرج هذا الولد، فهل تكون نفساء أو لا تكون نفساء؟ قالوا الصحيح أنها تكون صاحبة جرح ولا تكون نفساء. طبعا لو ولدت هذه المرأة من بطنها بشق بطنها تنقضي بهذه الولادة العدة، وتصير كذلك الأمة بهذه الولادة التي هي من جرح من بطنها، تصير ذي الأمة أم ولد بهذا الولد. كذلك لو أن زوجها مثلا، لو أن زوجها علق طلاقها على ولادتها فولدت بسبب عملية بشق بطنها، كذلك يقع هذا الطلاق. على كل يعني نلخص الكلام، أن المرأة إذا ولدت سواء كان ولادة طبيعية من الرحم أو بشق بطن تتعلق أحكام الولادة عليها كلها إلا مسألة النفاس، فإنها لا تسمى نفساء، لا تسمى نفساء ما لم يسل الدم من الرحم. فإن سال الدم من الرحم، يعني بعد أن خرج الولد من بطنها عن طريق الجرح من بطنها سال الدم من الرحم فهي نفساء. أما إن لم يسل الدم من الرحم وخرج الولد من بطن أمه إن مصار الدم يخرج من الجرح لا من الرحم لا تسمى نفسا. ثم قال الشيخ المرغناني رحمه الله: والدم الذي تراه الحامل ابتداء، يعني ابتداء يعني حال الحبل، أي وهي حامل أثناء الحبل ترى دما، ما حكم هذا الدم؟ قال: الدم الذي تراه الحامل ابتداء يعني حال الحبل أو حال ولادتها قبل خروج الولد، قبل أن يخرج الولد من رحمها رأت دما، ما حكم هذا الدم؟ قال: استحاضة، وإن كان ممتدا يعني وإن بلغ نصاب الحيض، هذا الدم يعني بلغ 3 أيام وإن استمر نزول الدم 3 أيام هي تسمى هذه المرأة إيش؟ يسمى هذا الدم دم استحاضة. وقال الشيخ علل ذلك أن أظن سيأتي الآن، لأن المرأة الحامل لا تحيض لأن الرحم فم الرحم ينسد بالحبل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حيض اعتبارا بالنفاس، يعني الدم الذي تراه الحامل هو حيض اعتبارا بالنفاس. قال: إذ هما دليل الشافعي، إذ هما جميعا من الرحم. إلى قول الشافعي رحمه الله تعالى أن الدم الذي تراه الحامل هو حيض اعتبر ذلك بالنفاس، اعتبر ذلك بالنفاس. وقال: الدم الذي تراه الحامل ودم النفاس كلاهما يخرج من الرحم، فلما كان كلا الدمين يخرج من الرحم فينبغي أن نعطي الدمين حكما واحدا، وهو حكم يعني الحكم الذي يتعلق به. فإن كان خرج بعد الولد فهو نفاس، وإن كان خرج من الرحم ولم يكن ثمة نفاس فلا بد أن يكون حيضا، هذا ما قرره الشافعي. قال الشيخ المرغناني رحمه الله: ولنا أن الألم بالحبل ينسد فم الرحم، يعني نحن نقول له الحيض هو دم رحم، دم رحم لا شك في ذلك. ودم الرحم لا يوجد في الحامل، الحيض هو دم رحم هذا باتفاق، ولكن دم الرحم لا يوجد من الحامل. لما؟ لأنه بالحبل ينسد فم الرحم. هذا قال كذا العادة، هذه العادة التي أجراها الله عز وجل على بنات آدم. نعم. قال النفاس بعد انفتاحه بخروج الولد، يعني دم النفاس إنما يكون بعد انفتاح الرحم بسبب خروج الولد، ولهذا كان نفاسا، يعني لهذا كان الدم الخارج، ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد. إيه نعم، ولهذا كان لو أنه خرج هنا بعض بمعنى أكثر، هنا بعض بمعنى أكثر، يعني لو أن الولد خرج أكثره ثم بعد ذلك بعد خروج أكثره رأت دما كان هذا الدم نفاسا. قال ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض، قلنا بعض بمعنى أكثر، بعض أو أكثر الولد. أما إذا خرج أقل الولد لم يخرج أكثره، خرج أقل الولد فلا تصير المرأة نفساء وإن رأى الدم، لأن النفاس كما ذكرنا قبل قليل هو ما يعقب الولد كله، ما يعقب الولد كله. طبعا والأكثر يقوم مقام الكل، فالنفاس ما يعقب الولد كله، ولم يوجد الولد يعني لا حقيقة ولا حكما، حقيقة أن يخرج كله وحكما أن يخرج أكثره، فلا وجد خروج الولد لا حقيقة ولا حكما. فإن خرجت فإن رأت الدم بعد خروج بعض الولد وليس أكثره لا تسمى نفساء. الله. قال والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد، ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأنه ينفتح يعني الرحم فيتنفس به. الشيخ المرغناني رحمه الله لما قال بعد خروج بعض الولد يعني ولم يقل أكثر الولد، معنى شراح الهداية كلهم قالوا المراد بالبعض هنا الأكثر، قال كذلك شراح الهداية، قال الشيخ المرغناني رحمه الله أبهم البعض، أي نعم وجعلها مبهمة، قال لاختلاف الرواية عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، فروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن الدم الذي تراه المرأة بعد خروج أكثر الولد نفاس، وروي عن أبي يوسف رحمه الله أن الدم الذي تراه المرأة بعد خروج بعض الولد يسمى نفاسا، وكذلك روي عن الإمام محمد رحمه الله أن الدم الذي تراه المرأة بعد خروج الرأس ونصف البدن أو بعد خروج الرجلين وأكثر من نصف البدن يسمى نفاسا. إذا لما اختلفت الرواية عن أبي حنيفة وصاحبيه أبهم المرغناني البعض، ولكن الشراح قالوا المعتمد أنه لا يكون نفاسا إلا إذا كان بعد خروج كل الولد أو بعد خروج أكثره. وذكر الآن مسألة هامة الشيخ المرغناني وهي مسألة السقط. نعم. قال والسقط الذي استبان بعض خلفه ولد، طبعا السقط المراد هو الولد الساقط قبل تمامه، الذي يسقط من رحم أمه قبل تمامه. قال والسقط الذي استبان بعض خلقه. إذن في عندنا سقط لم يستبن شيء من خلقه، وعندنا سقط استبان بعض خلقه. بعض خلقه كإصبع ظهر له أصابع، ظهر له كف، ظهر له رجل. فإذا استبان السقط بعض خلقه حكمه حكم الولد. إيش يعني هو ولد؟ قال حتى تصير المرأة به نفساء، وتصير الأمة أم ولد به، وكذا العدة تنقضي به. هذا السقط الذي استبان به بعض خلقه. بدنا ننتبه، يعني قد يأتي أن تأتي امرأة وتقول، أن يسمى الطرح عندنا في العامية في الشام، أسقطت، فنسألها هذا السقط هل ظهر شيء من خلقه؟ إن قالت لا، لا تسمى نفساء، لا تسمى نفساء، ولا تنقضي عدتها بهذا السقط. نعم. أما إذا قالت نعم استبان بعض خلقه، تنبني عليه هذه الأحكام. ولكن ينبغي أن نعلم أن السقط الذي استبان بعض خلقه صحيح هو ولد وتنقضي به العدة وتصير به النفساء، إلا أنه لا يرث، إلا أنه لا يرث ولا يسمى كذلك، ولا يغسل على وجه السنة، ولا يغسل على وجه السنة، يعني لا مانع من تغسيله ولكن ليس على وجه السنة، ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه، وإنما يلف بخرقة ويدفن، يلف بخرقة ويدفن تعظيما له لأنه جزء آدمي. نعم. أما إذا الولد، إذا خرج الولد كاملا، خرج الولد كاملا وخرج أكثره حيا، طبعا صار يرث ويسمى ويغسل على وجه السنة، ويرث ويورث، يرث ويورث ويصلى عليه إلى آخره. هنا الله قال أقل النفاس، وأقل النفاس لا حد له، لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم، فأغنى عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيض. أقل النفاس لا حد له، يعني ولو لحظة، ولو قطرة واحدة تسمى المرأة نفساء. لما؟ قال لأن تقدم الولد، تقدم الولد هو علامة على خروج الدم من الرحم، فبمجرد ما نزل الولد فنحن نعرف الآن أن هذا الدم الذي يأتي بعد خروج الولد هو نفساء، فاستغنينا بخروج الولد، فاستغنينا بخروج الولد عن علامة أخرى، عن علامة أخرى، كما هو الحال، كما هو الحال في الحيض. فالحيض نحن كيف نعرف أن هذا الدم دم، أن هذا الدم دم حيضين؟ لابد من علامة، فجعلنا فاشترط في الحيض كي يكون حيضا امتداد الدم 3 أيام، ليعلم بهذا الامتداد أن ذلك الدم من الرحم أو لا. وذلك لأنه لا دليل عندنا، لا دليل عندنا على كون هذا الدم من الرحم، قد يكون من خارج الرحم، فلا دليل عندنا على كون هذا الدم من الرحم إلا امتداد الدم. أما في النفاس فلا نحتاج إلى علامة أخرى غير خروج الولد، فلمجرد ما خرج الولد الدم الذي بعده يسمى نفاسا ولو للحظة، يعني نزل الدم للحظة فهذا دم نفاس، لا يشترط فيه الامتداد، لا يشترط فيه الامتداد. نعم. إذن لا حد، لا حد لأقل النفاس، ولكن العلماء قالوا لا حد لأقل النفاس، هذا مطلق، مطلقا، ولكن إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة، وهي إذا احتيج إليه لعدة، يعني امرأة قال لها زوجها إذا ولدت فأنت طالق، إذا ولدت فأنت طالق، فولدت ثم قالت مضت عدتي. فهنا قال الفقهاء، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أبو يوسف والإمام محمد، هنا قالوا لا بد من تحديد أقل النفاس، لا بد من ذكر، لا بد أن يكون النفاس أقل. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقدر أقل النفاس ب25 يوما. أقل النفاس في هذه المسألة قدره ب25 يوما مع 3 حيض، مع 3 حيضات، يعني 25 يوم. نعم، والحيضة قدرها كذلك. اللهم صل على سيدنا رسول الله. قدرها أبو حنيفة بخمسة أيام. فبنجمعهم على 25 يوم، 25 يوم أقل النفاس. اللهم صل على سيدنا رسول الله. و3 حيضات 15 يوما، صار 25 و15 40. وثلاثة أطهار كل طهر 15 يوما، طهران 30 و15 يوما 45، هناك 40، 85 يوما. فبعد ولادتها ب85 يوما تنقضي عدتها. فإذا هنا يحتاج فيه لتحديد أقل النفاس. هنا أبو يوسف رحمه الله قدر أقل النفاس في هذه المسألة ب11 يوما مع 3 حيض، مع 3 حيض، وقدر كل حيضة ب3 أيام. الإمام محمد رحمه الله قدر الإمام محمد أقل النفاس في هذه المسألة بساعة واحدة. وكذلك قدر الحيض ب3 أيام. إذا الإمام أبو يوسف قدر الحيض في هذه المسألة ب3 أيام، 3 حيضات 9 أيام، والإمام محمد كذلك. أما الإمام أبو حنيفة فقدر كل حيض ب5 أيام. إذا هذه هي المسألة الوحيدة التي لا بد فيها من كون النفاس له حد لأقله. نربط الكلام الآن ببعضه. وأقل النفاس لا حد له، لأن تقدم الولد علم الخروج من الرحم، فأغنى عن امتداد جعل علما عليه بخلاف الحيض. قالوا أكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، والزائد عليه استحاضة، والدم الزائد على 40 يوما استحاضة. بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، وقت للنفساء 40 يوما. حديث أم سلمة أخرجه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تقعد في النفاس 40 يوما أو 40 ليلة، وكنا نطوي وجوهنا بالورس من الكلف. يعني كانت المرأة من بسبب النفاس يظهر يعني في وجهها كلف، يعني نقاط هكذا تظهر على وجهها، فكانت الواحدة منهن تدهن وجهها، تقوم بدهن وجهها بالورق كي تذهب أثر هذا الكلف. نعم. والحديث كذلك في رواية فيه عن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النساء. قال وهو أي حديث أم وحديث أم سلمة حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار الستين، أن الشافعي رحمه الله قال أكثر النفاس 60 يوما. طبعا الشافعي رحمه الله له في ذلك أدلته. قال وإن جاوز الدم 40 وكانت ولدت قبل ذلك، هذه الواو روحانية التقدير الكلام يصير وإن جاوزت الدم 40 والحال أنها كانت ولدت قبل ذلك، يعني لها عادة في ولادات سابقة، كما أنه يوجد في الحيض عادة وكذلك يوجد في النفاس للمرأة عادة، وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس، يعني في كل تلد فيها مثلا في كل ولادة تتنفس المرأة 30 يوما أو 20 يوما أو 5 أيام تنفس مقدار معين. قال ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها. فإن كان عادتها في النفاس مثلا 25 يوما فرأت أكثر من عادتها، رأت الدم أكثر من عادتها. هنا في عندنا حالتان لها عادة 25 يوم مثلا واستمر نزول الدم أكثر من عادتها، لها عندنا حالتان. الحالة الأولى إما أن ينقطع الدم في تمام 40، يعني في يوم 40 ينقطع الدم وترى الطهر، فنقول لها قد تغيرت عادتك وصارت عادتك 40 يوما. الحالة الثانية أن يتجاوز الدم 40 يوم، هي عادتها 25 وتجاوز الدم 25 واستمر هكذا حتى تجاوز 40، يعني اليوم 41 أو في اليوم 41 انقطع دمها، فنقول لها نفاسك ما كانت عليه عادتك وهو 25 يوما، والباقي من 26 للأربعين هذا استحاضة، يلزمك أن تقضي صلاة 15 يوما، هذا إذا كان عادتها 25 يوما. في عندنا الآن الصورة الثانية، عادتها 25 يوما أو 30 يوما أو 20 يوما، انقطع الدم 25 أو انقطع الدم مثلا عادتها كما قلنا 30 يوما، انقطع الدم 20 يوما، يعني عادتها 30 فانقطع الدم لأقل من عادتها، نعم، ففي اليوم 20 انقطع الدم وطهرت 10 أيام، يعني هي الأصل عدتها 30 يوما في النفاس، انقطع الدم 20 يوما، ثم هذه 10 أيام لتتمة 30 رأت الطهر، فهي في اليوم 21 لما رأت الطهر اغتسلت وصلت وصامت، في اليوم 31 رأت الدم واستمر بها حتى جاوز الأربعين. في هذه المسألة اختلف الفقهاء. فأبو يوسف رحمه الله قال هي مستحاضة فيما زاد على 30، هي مستحاضة فيما زاد على 30 ولا بد أن تقضي الصيام الذي صامته في 10 أيام، يلزمها أن تقضي الصيام الذي صامته في الأيام 10 التي رأت فيها الطهر. أما الإمام محمد رحمه الله فقال صار نفاسها 20 يوما، صار نفاسها 20 يوما ولا تقضي ما صامت بعدها، وتلك الأيام هي عبارة عن أيام استحاضة. اللهم صل على سيدنا رسول الله. قال وإن جاوز الدم 40 وكانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها لما بينا في الحيض، لما بينا في الحيض. يعني ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في بحث الحيض عند قوله ولو زاد الدم على 10 أيام ولها عادة معروفة، ذكر تفصيل هذه المسألة. فمسألة النفاس كمسألة الحيض في الحكم في هذه الناحية. قالوا إن لم تكن لها عادة، وإذا لم تكن للنفساء عادة، فابتداء نفاسها 40 يوما. هذه أول ولادة تلدها المرأة، فنفاسها 40 يوما. إذا لأنه أمكن جعله نفاسا، يعني أمكن أن نجعل 40 يوما نفاسا. فعلى فرض انقطع الدم قبل 40، ماذا تفعل؟ قال تغتسل وتصلي، لأن الظاهر أنها طهرت. فإن عاد الدم في 40 يوم، عادت الدم في 40 يوم وكانت قد صامت صيام فرض عليها، ما الحكم؟ قال تقضي ذلك الصيام ويعتبر الكل نفاسا. فهذه مسألة لا خلاف فيها إذا كانت مبتدأة في النفاس. الآن انتقل إلى مسألة ثانية، فقال فإن ولدت ولدين في بطن واحد، في بطن واحد، معنى كون الولدين في بطن واحد يعني أن يكون بينهما أقل من 6 أشهر، يعني أن يكون بينهما بين الخروج الولدين أقل من 6 أشهر. فإن كان بينهما 6 أشهر فما فوق يكون كل منهما ولد ببطن، يعني كل منهما يحتاج إلى، كل واحد منهما يحتاج إلى نفاس خاص به. فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، يعني نفاسها يبدأ من بعد خروج الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. قال وإن كان بين الولدين 40 يوما، حتى ولو كان بين الولدين 40 يوما أو 50 أو 60 أو 70 أو شهر أو 2 أو 3، يبدأ النفاس من بعد الولد الأول. اللهم صل على الله. إذا وإن كان بين الولدين 40 يوما، الشيخ رحمه الله أراد بقوله وإن كان بين الولدين 40 يوما أراد أن يرد القول القائل بأنه إن كان النفاس، بأن كان بين الولد بين الولدين 40 يوما، إن كان بين الولدين 40 يوما أو أكثر من 40 يوما يكون النفاس من الثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال هذا الكلام ليس بصحيح، هذه الرواية ليست بصحيحة، وإنما الصحيح ما اختاره المصنف أن النفاس يبدأ من بعد خروج الولد الأول بغض النظر عن الفترة والمدة بين الولدين. نعم، قلنا يكون الولدان في بطن واحد، يعني لهما نفاس واحد، إذا كان بينهما أقل من 6 أشهر. إذا النفاس يبدأ من بعد خروج الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد رحمه الله من بعد من الولد الأخير، يعني من بعد خروج الولد الأخير. يعني ليش قال الولد الأخير ولم يقل الولد الثاني؟ يعني لعله يكون ثلاث أولاد، أربعة أولاد إلى غير ذلك. وقال محمد رحمه الله من الولد الأخير، وهو قول زفر رحمه الله، لأنها دليل الإمام محمد والإمام زفر، قال لأنها حامل بعد وضع الأول فلا تصير نفساء كما أنها لا تحيض، يعني كما أن هذه المرأة التي ما زال الجنين الثاني في بطنها لا تحيض، نعم، لأنها حامل والحامل لا تحيض، وبالتالي لا يكون الدم المرئي حيضا بل هو استحاضة. إذن لا تصير النفساء كما أنها لا تحيض، ولهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماع. أيوة، يعني المعتبر في انقضاء العدة هو خروج الولد الثاني الأخير بالإجماع بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وإمام زفر، فلما انعقد الإجماع هم على أن العدة تنقضي بخروج الولد الأخير، فكذا ينبغي النفاس أن يبدأ بخروج الولد الأخير. هذا استدلال الإمام محمد والإمام زفر. ما هو دليل أبي حنيفة وأبي يوسف؟ قال ولهما أن الحامل إنما لا تحيض لانسداد ثني الرحم على ما ذكرنا، وقد انفتح بخروج الأول، انفتح ثني الرحم بخروج الولد الأول، وتنفس بالدم، تنفس الرحم بالدم، فكان نفاسا، يعني فكان الدم الخارج بعد الولادة نفاسا، لابد أن يكون نفاسا. الآن طيب لابد أن يرد على قياس محمد النفاس على انقضاء العدة، فقال والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها، العدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع. بيان هذا الكلام أن العدة تنقضي بوضع حمل مضاف إلى العدة. القرآن يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالعدة بوضع الحمل، فالعدة تنقضي بوضع الحمل التي أضيفت إليه أو حمل المضاف إليها، والحمل اسم لكل ما في البطن سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، وما بقي الولد في بطنها موجودا فهي حامل، فلا تنقضي العدة حتى تضع الجميع. يعني هذا رد أبي حنيفة وأبي يوسف على الإمام محمد. إذن المعتمد ما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة عفوا، وأبو يوسف. هنا عندنا مسألة كذلك ذكرها الفقهاء ولابد من التنبيه عليها، أن الطهر إذا تخلل في مدة النفاس، في مدة النفاس رأت المرأة طهرا، ما حكمه؟ قال أبو حنيفة رحمه الله هو كالدم المتوالي، لا اعتبار لهذا الطهر الذي تخلل النفاس. أما الصاحبان فقال إذا بلغ 15 يوما فصل، يعني امرأة عدتها مثلا امرأة رأت الدم النفاس 5 أيام، بعد 5 أيام انقطع الدم ورأى بالبياض خالص الطهر واستمر انقطاعه 15 يوما، ثم بعد ذلك رأى دما. أبو حنيفة يقول المرئي بعد 15 يوما من الطهر هو نفاس، نعم، والصاحبان قال هو حيض، هو حيض، قال حتى وقيد هو حيض إن صلح أن يكون حيضا، يعني إن وجدت فيه علامات دم الحيض، وإلا إن لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة وليس نفاس، ما دام حصل عندنا طهر لمدة 15 يوما. هذا عند الصاحبين. الله. قال: باب الأنجاس وتطهيرها. قال: تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي. قبل أن نشرع في البحث، لقول المؤلف رحمه الله: باب الأنجاس. الأنجاس جمع نجس بكسر الجيم. بعضهم قال هي جمع نجس بفتحتين، نعم، ولكن كثير من الفقهاء قال الصحيح أنه جمع نجس، نعم، لأن نجس بفتحتين لا يجمع، فلا يصح أن نقول الأنجاس جمع نجس، لأن نجس بفتحتين، النجس بفتحتين لا يجمع، فالصحيح أنه جمع نجس. والنجس كما قال بعض الفقهاء هو ضد الطاهر، ذكر الشيخ العلمي رحمه الله هنا كلاما حول هذه الكلمة، فقال: قال في العباد، نقل عن العباد يعني أن النجس ضد الطاهر، والنجاسة ضد الطهارة، وقد نجس ينجس كسمع يسمع، وكرم يكرم، يعني نجس ينجس. قال: إذا قلت رجل نجس بكسر الجيم، سليت وجمعت، تقول رجال أنجاس ورجلان نجسان، وتلحقه التاء تقول نجسة، وبفتحها إذا فتحت الجيم نجس، لم تسلي، لا يصح أن تقول رجلان نجسان، ولم تجمع، لا تقول رجال أنجاس، إذا قلت رجل نجس رجال أنجاس لا يصح، أنجاس جمع نجس. قال: ولا تلحقه التاء، فلا تقول امرأة نجسة، بل نقول رجل ورجلان ورجال وامرأة نجس. من هنا قال الله تعالى: إنما المشركون نجس. هذا الكلام يعني ملخص ما ذكره الشيخ العيني في شرحه على الهداية، هنا وقد قواه ابن عابدين قواه وقال هو الصحيح المعتمد أن الأنجاس جمع نجس. الشيخ في المراقب فلاح الشرنبولالي قال الأنجاس جمع نجس بالفتحة، وغيره كان بعض الفقهاء يعني نعم قال الأنجاس جمع نجس. قال: تطهير النجاسة واجب. طبعا معلوم أن النجاسة لا تطهر، ولكن المراد هنا تطهير محل النجاسة من بدن وثوب ومكان، أما هي فلا تطهر، تبقى نجسة. تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه، بقوله تعالى: وثيابك فطهر. وهذا أمر، والأمر للوجوب، لذلك قال: تطهير النجاسة واجب، مستدلا بهذا النص القرآن. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حكيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء ولا يضرك أثره، هنا الشيخ الزيدعي رحمه الله في نصف الراعين قال: غريب بهذا اللفظ، ولكن روى الأئمة الستة في كتبهم والنظر المسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن هذا دليل إيش؟ على أنه يجب تطهير المكان الذي حلت فيه نجاسة. قال وإذا وجب التطهير بما ذكرنا، يعني وجب التطهير بالدليل الذي ذكرناه وهو قوله تعالى وثيابك فطهر، في الثوب وجب في البدن والمكان، وجب كذلك بالحديث وإذا وجب التطهير بالدليل الذي ذكرناه وهو النص القرآني والحديث النبوي، في الثوب وجب التطهير، قال وجب في البدن والمكان، يعني وجب التطهير كذلك في البدن والمكان. فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل، يعني أنا عندما أصلي أستعمل الثوب والبدن والمكان، نعم، بل على العكس البدن والمكان أولى من التطهير، أولى للتطهير من الثوب، لأنهما ألصق وألزم بالمصلي من الثوب، لأنه ممكن الإنسان أن يصلي بدون ثوب، ولكن من المستحيل أن يصلي بدون مكان، أو من المستحيل أن يصلي بدون بدن. فإذا كان مأمورا بتطهير ثوبه من أجل الصلاة، فكان مأمورا بتطهير بدنه ومكانه من أجل الصلاة من باب أولى. لهنا عندنا كذلك بعض المسائل المتعلقة في موضوع البدن والثوب والمكان المتعلق. نذكر بعض المسائل يعني التي نحتاج إليها. المكان الذي يصلي فيه المصلي المعتبر في طهارته، حتى أن يكون واقف على مكان طاهر، قال الفقهاء المعتبر هو موضع القدم. فلو أنه كان تحت إحدى القدمين نجاسة مانعة، يعني لو كان تحت إحدى القدمين نجاسة، لو كانت على ثوبه أو بدنه تمنع من صحة الصلاة، هو كان واقفا عليها، ما الحكم؟ ما صحت صلاته. فإذا المعتبر في المكان هو موضع القدمين. لو كانت النجاسة هذه موزعة تحت القدمين، ما الحكم؟ تجمعها، فإن بلغت النجاسة المانعة كذلك ما صح صلاته. لو كان واقفا على مكان النجس، ثم تذكر أن هذا المكان نجس، فانتقل مباشرة إلى مكان طاهر آخر، هل صلاته صحيحة؟ قال الفقهاء إن مكث مقدار ركن في المكان المتنجس بطلت صلاته، ولم يصح، يعني لم ينتفع بهذا الانتقال. أما إن لم يمكث مقدار ركن، أداء ركن، قال صحت صلاته وجاز صلاته. نعم. إذا هذا أول شيء موضع القدم. كذلك موضع السجود لابد أن يكون طاهرا. فلو سجد على مكان فيه نجاسة مانعة ما صحت صلاته. كذلك موضع اليدين والركبتين على الصحيح. بعض الفقهاء قال لا يشترط طهارة موضع اليدين والركبتين، ولكن ذلك غير معتمد. موضع اليدين والركبتين لا بد أن يكون طاهرا. هنا عندنا كذلك مسألة لا بد أن نذكرها، وهي لو أن كان مكان أرض نجسة، أرد في عليها يجد عليها نجاسة، ألقى عليها ثوبا، ألقى على هذه النجاسة ثوبا قطعة قماش أو ساترا، نعم، وصلى عليه، هل يصح هذه يصح تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ قال الفقهاء: إن بسط عليها ساترا شيئا يصلح ساترا للعورة، بسط عليها شيئا يصلح ساترا للعورة، ما هو الساتر للعورة؟ هو ما لا يرى الجسد من خلاله، فلو أنه بسط على هذه النجاسة شيئا يصلح ساترا للعورة ولو كان رقيقا ما في مشكلة، المهم أنه لا ترى، هو ساتر للعورة، بسط شيئا على هذه النجاسة ولم تشم منه رائحة النجاسة جاز صلاته، أما لو كانت تشم منه رائحة النجاسة فلا تصح صلاته. كذلك لو صلى على بساط متنجس، على بساط فيه قسم النجس وقسم طاهر، فصلى على المكان الطاهر، صلى على المكان الطاهر صح صلاته. فإن قال بعضه أنا أصلي على المكان الطاهر فإذا بالمكان المتنجس صار يتحرك، قال لا ضرر في ذلك، سواء تحرك المكان المتنجس أو لم يتحرك لا ضرر، لأنني أنا أصلي على المكان الطاهر. أما لو كنت أصلي بثوب، لو كنت أصلي بثوب طاهر ولكن عمامي مثلا، عمامي أضع عمامة كبيرة، نعم، تنجس طرفها، فألقيت الطرف المتنجس على الأرض، ألقيت الطرف المتنجس على الأرض وصرت أصلي، فإذا بالطرف المتنجس صار يتحرك بحركتي، صار يتحرك بحركتي، ما حكم صلاتي؟ قال صلاتي غير صحيحة، لأنني أنا أعتبر عذرا لما يكون هذا يتحرك بحركتي صرت حاملا له. أما لو كنت أصلي ولا يتحرك هذا الطرف المتنجس بحركتي جاز صلاتي. وثمة مسائل أخرى مذكورة في يعني غير هذا الكتاب. ثم قال: ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به. يعني شرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان ما تزول به النجاسة، أو في بيان ما تطهر به المكان المتنجس. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.